بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 25 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 740,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 24 قد انتهى عند منتصف صفحة 23 و500. يبدأ هذا الشريط وهو 25 من نفس الموضع في صفحة 23 و500 قوله رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت 5 وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه، تفرد به أحمد. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما أننا نسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت 5 وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا، ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه، تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد: وإذا حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم حدثنا مولى بني هاشم حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن قائد عن سهل بن معاذ زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. وروى الترمذي من طريق هذا ضعيف. لكن هذه يشهد بعضها لبعض وتدل على ما دلت عليه الآية الكريمة، وأن أهل الإيمان يتراءون ويجتمعون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لهم مجامع يرى بعضهم بعضا في روضات الجنات وفي زيارة الرب عز وجل، فإنهم يزورون سبحانه يوم المزيد، لهم أوقات يرى بعضهم بعضا عند ربهم عز وجل وفي أوقات تزاورهم. نعم. في أبو سعيد عند التقريب هذا. نعم. أبو سعيد ولا أبي هاشم مزار فيه. ولا أبي هاشم. نعم. أبو سعيد في الكنى. وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التابر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ بصري وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح ومسانيد وغيرهما. الصديق الأمين الذي يتعاطى التجارة مع الصدق والأمانة بالنص وعدم الغش والخيانة مع النبيين والصديقين والشهداء. هذا فيه الحث على الصدق في المعاملات وأداء الأمانة في المعاملات. ومن وغيرهما من فمنكم وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح بشارةً وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح ومسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال المرء مع من أحب. وقال أنس وما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرجو أن الله يبعثني معهم وإني لم أعمل كعملهم. قال الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سيرين عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجاه الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم. ورواه الإمام أحمد وحدثنا فزارة أخبرني فليح عنها عن هلال يعني ورواه الإمام أحمد حدثنا فزارة أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قال يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ بها المقدسي هذا الحديث على شرط البخاري والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم هذا يدل على التفاضل العظيم يتراءون على الله من فوقهم كما يترى الناس من فوق الدنيا غابر من فوق الأفق الشرقي أو الغربي لتفاضل ما بينهم من المنازل في الأعمال الصالحات والتقوى لله عز وجل. فقال الصحابة أولئك يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني هذه منازل تكون الأنبياء ولغيرهم من الأخيار والأتقياء والمؤمنين الذين صدقوا الله وتابعوا رسله. فهذه المنازل متفاوتة في الدرجات ومع ذلك كل واحد منهم في نعمة لا يرى ما يراه فيها. ليس هناك حزن ولا مشقة ولا كدر ولا كل في نعيمه لا بد نعيمه بل قرت عينه واستقام امره لا يرى ان هناك من هو افضل من في النعيم. ولهذا قال جل وعلا ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم من المخرجين. ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا وتفر إلى وقاهم على ودهم فضلا من ربك ذلك هو الفضل العظيم. فما دار نعيم ليس فيها أخدار ولا أحزان ولا مشقة ولا كدر ولا مرض ولا غير ذلك، بل كل في نعيم دائم وفي خير دائم وفي سرور دائم وحضرة دائمة. نعم الله المستعان. نعم. أبو سعيد يقول عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري. عبد الله. نعم. البصري. أبو سعيد مولى بني هاشم. نزول مكة لقبه جردقة. فتح الجيم والدال بينهما باء ساكنة ثم قال. لقبه. جردقة. جردقة. نعم. بفتح الجيم والدال بينهما باء ساكنة. باء. باء. لا باء ساكنة. جردقة. عطباء. جردقة ولا جردقة؟ لا جردقة. بينهما راء. نعم. ساكنة ثم قاف. ساكنة ثم قاف. صدوق ربما أخطأ. من التاسعة مات سنة 97 البخاري وابو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه. نعم. وصلت صحابة يعني صحابة أبي. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وجميع الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار المصري حدثنا علي بن عفيف حدثنا علي بن عزيز بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر قال أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل واستفهم. فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة. ثم قال أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لسائل معك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نسي بيده إنه راضيء بواب الأسود في الجنة من مسيرة الهام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتغمده الله برحمته ونزلت هذه الآية هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله نعيما وملكا كبيرا. وقال الحبشي وإن عيني وإن عيني لتريان ما ترى عيناك الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبليه في حرته بيديه فيه غرابة ونصارة وسنده ضعيف. ولهذا قال تعالى ذلك سنده ضعيف نفسه ينكر مخالف الأحاديث الصحيحة. الله المستعان. قال الحافظ وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا علي بن عفيف بن سالم عن أيوب عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر. علي بن عفيف؟ لا ما عندنا علي عفيف بن سالم. حدثنا علي بن عفيف بن سالم عن أيوب حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا محمد بن عمار الموصلي حدثنا علي بن عفيف بن سالم عن أيوب علي بن عفيف بن سالم عن عتبة عن عطاء عن ابن عمر عن عتبة. لا أن يبدع فيه من سالك ذلك؟ أن يبدع فيه من سالك؟ أن بعد علينا فيه؟ سالم على عبد الله عن عبد الله نعم بعد فيه أو عبد الله علي بن عفيف النصارى التي في مصر نعم النصارى التي في مصر ولا مئة ألف واحد أربعة في ألف سبحان الله رب العالمين ولهن عين ما يراه من الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم طيب هذا نعم نعم أصحاب البياض اللي هم حلمها نعم سابة ألف عام ونور وجه كذلك نعم نعم ولهذا قال تعالى ذلك الفضل من الله أي من الله برحمته هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم وكفى بالله عليما أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يعني عرض لا صح يعني إذا لا هذا صواد الحبشة هنا علي بن سالم فقط نعم قل عبيد بن سالم الموصلي البدلي مولاه أبو عمرو صدوق من الثامنة مات بعد الثمانين النسائي في خصائص المعاني بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله ثبات أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية ثبات أي جماعة بعد جماعة أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية والثبات جمع والثبات جمع ثبت وقد تجمع وقد تجمع الثبت على ثبين سنين على سبيل. قال علي بن أبي طلحة بن عباس قوله تنفروا ثبات أي عصبا يعني سرايا متبرقين أو انفروا جميعا يعني كلكم وكذا رؤيا مجاهد وأكرمة والسدي وقتادة والضحاك عطاء الخرساني ومقاتل بن حيان أو حصيف الجذري. وقوله تعالى والمعنى في هذا أن الواجب جهاد الأعداء سواء بالجملة كالجيوش الكبيرة أو بالسرايا على حسب ما تقتضيه المصلحة وعلى حسب ما يراه ولي الأمر. قد تدل الحاجة إلى السرايا في جهات كثيرة من أنحاء الدنيا سرية إلى كذا وسرية إلى كذا وسرية إلى كذا، هذا ما أثبه. وقد ندعو الحاجة إلى يكون جميعا جيشا واحدا، يكون العدو متجمع، إذا كان العدو متجمع في جهة وجب التجمع له، وأن يكون جيش واحدا ضد الجيش المتجمع من العدو، وتكون السرايا أنفع لأنه ليس هناك للعدو تجمع، فالسرايا تنتقل من العدو من هنا ومن هنا ومن هنا، تخيف العدو، تأخذ ما أمكن من قواته ومن عدده ومن أمواله لمصلحة المسلمين. والحاصل من هذا أن ولي الأمر ينظر ما هو الأصلح في هذا الأعداء، فتارة يوصل السرايا وهي التبات، وتارة يجمع الجيوش ويسير بها ويستمر يسير بها إلى جهة معينة أو إلى جهة معينة. نعم. وكان النبي هكذا عليه الصلاة والسلام، كان يبعث السرايا ها هنا وها هنا، وربما خرج في الجيش جميعا كيوم بدر ويوم احد الاحزاب وكيوم الفتح. نعم. وقوله تعالى: وان منكم لمن ليبطئن، قال مجاهد وغير واحد نزل في المنافقين، وقال مقاتل فيه وقال مقاتل بن حيان ليبطئن اي لا تخلفن عن الجهاد. ويحتمل ان يكون المراد انه يتباطأ هو في نفسه ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد الله بن ابي بن سلول قبحه الله يفعل يتاخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جرير ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول: إذا تأخر عن الجهاد فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي إذا لم أحضر معهم أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، بعد ذلك يعد ذلك من نعم الله عليه، ولم يد ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل. ولئن أصابكم فضل من الله أي رسول وظفر وغنيمة ليقولنك كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يضربني بسهم معهم فأحصل عليه، وهو أكبر قصده وغاية مراده. ثم قال تعالى: فليقاتل أي المؤمن المنافق أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ثم قال تعالى: فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا، وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم. ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل، كما ثبت في الصحيحين: وتكفر الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أي يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. هذا كل حث على الجهاد في سبيل الله، وأن ينبغي المؤمن ألا يجبن وألا يبطئ بالخروج خوفا من القتل أو خوفا من الغلبة، فالخوف أن يغلبوا، بل عليه أن يبذل وسعه ويأخذ حذره ويشارك إخوانه، فإن قتل فشهيد، وإن أصابه جراحات أو غيرها فعلى أجر عظيم، وإن غلب وقتل العدو وفاز بالنصر فذلك أعلم وأعظم هو حصول مطلوب الدنيا مع السعادة في الآخرة. هكذا المجاهدون قتلوا فإلى جنة والسعادة والشهادة، وإن بشروا بعدوهم وظهروا عدوهم فعلى خير عظيم من النصر والتأييد وعظيم الأجر وحسن العاقبة. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين وخذوا حذركم إلى الأعداء فاذكروا صفاته وانفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن، يعني منكم أناس ليسوا على المطلوب عندهم من التأخر والتسبيق عن الجهاد له معلوم، وهم المنافقون لأنهم يعني يتظاهرون بالإسلام وليسوا من المسلمين بشيء، ولهذا هذا شأنهم التسبيق والتأخر والإرجاف، وهذا ما يضر المسلمين. نعم. اللهم استعان. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجلنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله وعلى السعي في استنقاذ المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها ولهذا قال تعالى: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، يعني مكة، كقوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت. ثم وصفها بقوله: الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك نصيرا، أي سخر لنا من عندك وليا وناصرا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. ثم قال تعالى: يعني من تأخروا مكة حتى جاء الفتح بسبب استضعافهم عدم هيئة العباس رضي الله عنه. نعم. اللهم استعان. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان. ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تروا إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه الا صيام الا شرع عبد العبد، بس هذا اذا استطعت ان تموت ولو بعد سنتين ثلاث اربع ولو بعد عشر متى استطعت فاتقوا الله ما استطعت. وما في طعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب. وكانوا مأمورين بجلب مواساة الفقراء منهم. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين. وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم ومنها كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض. فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة الأنصار. وما مع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جمع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. أي لو أخرت فرضه إلى مدة أخرى فإن فيه سفك الدماء ويتم الأولاد وتأييم النساء. وهذه الآية كقوله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال الآيات. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي زرعة وعلي بن رمحة حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي زرعة وعلي بن رمحة لا شيخ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رمزة أو رزمة رزمة رزمة قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن أبي ابن عبد العزيز عن أبي زرعة ابن أبي رزمة محمد بن أبي رزمة حدثنا محمد بن عبد العزيز عن أبي رزمة ابن أبي رزمة محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة والعين تلغى ابن فالعين بدل أبي رزمة هذا العين عمل بين بدل العين ابن طيب. حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة وعلي بن رمحة زنجة نفسي ها؟ نفسي القرآن رفع نفسي القرآن اللي مع البغوي في ذلك تقريب هذا؟ نعم في علي في الرمحة والزنجة محمد عبد العزيز بن رزمة نعم وعلي بن ربحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن ابن عوف وأصحاب له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وقالوا يا نبي الله إنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم الآية ورواه النسائي والحاكم وابن مردويه من حديث علي بن الحسن من حديث علي بن الحسن بن شقيق به وقال أصوات عن السدي لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة فسأل الله أن يفرض عليهم القتال فما فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب وهو الموت قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال مجاهد إن هذه الآية نزلت في اليهود رواه ابن جرير وقوله قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى أي آخرة المتقي خير من دنيا ولا تظلمون به فتيلا أي من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم بالآخرة وتحريم لهم على الجهاد وقال ابن ابي حاتم حدثنا ان يكون فقد كتب عليه القتال خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون من طبيعه الانسان كراهه القتال خوف الموت لكن متى استقام الايمان وعرف فضل الجهاد وما له عند الله من الخير العظيم والعاقبه الحميده قبل ذلك وشمر اليه وسارع اليه لان ايمانه يحفزه الى ذلك نعم الله المستعان. هذا الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن ابي رزمه بكسر الراي وسكون الزاي غزوان بفتح المعجمه وسكون الزاي ابو عمرو المروزي ثقة من العاشره مات سنه 41 البخاري والاربعه علمه ما قال عنه جمعه ولا زنجه ولا زنجه في الرسالة حدثنا أبي يزمع حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة وعلي بن رمحة معه قليل الله نعم عن ابن عباس نعم قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس علي بن رمحة قال حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس فطالي جرحه يعني ابن ذبح فطالي جرحه نعم وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن زيد بن هشام قال قرا الحسن قل متاع الدنيا قليل قال رحم الله عبدا صحبها على حسب ذلك وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا ترد للنام نومة فرى في منامه بعض ما يحب ثم انتبه وقال ابن معين كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من هذا صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحده إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع في البحر الله المستعان يقول لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا حتى ولو اتعى فيها 100 عام أو 1000 عام فيها قليل بالنسبة إلى حياته الأخروية فإن حياة الأخروية حياة مستمرة لا انقطاع لها ولا فناء فحياة لا تحصى آمادها بل آلاف السنين وآلاف وآلاف بلا نهاية الله أكبر فالشيء محدود بالنسبة إلى الشيء الدائم قليل جدا مهما كانت حالة وقال ابن معين كان أبو مصهر يرشد مسهر قال أبو مسهر مسهر إلها عندكم مسهر نعم وقال ابن معين كان أبو مسهر يرشد ولا خير في الدنيا لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب وإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل والزوال قريب وقوله تعالى إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أي أنتم صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم كما قال تعالى كل ما عليها فان وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والمقصود أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة ولا ينجيه من ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد فإن له أجلا مخطوبا ومقاما مقصوما وما قال خالد بن وليد حين جاءه الموت على فراشه لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين جبنا وقوله ولو كان أن الموت لا بد منه وله حد محدود وليس الجهاد يقربه ولا عدم الجهاد يبعده فمتى جاء الأجل انتهى الأمر وانتهى الأمد فينبغي العاقل أن يمنعه خوف الموت من الجهاد ولا ينبغي لعاقل يمنع خوفه من المسارعه الى الخيرات والمسابقه الى الطاعات الموت هو حد محدود واجل ممدود متى وصل انتهى الامر ولهذا قال خالد هنا رحمه الله عليه ورضي الله عنه ما فيه عضو من اعضاء الا وفيه جرح او طعنه ومع ذلك ما تم له شيء ما تم له شيء الا ان يموت على فراشه انجاه الله من تلك الحروب كثيره في الجاهليه وفي الاسلام قد باشر حروبا عظيمة في الإسلام في قتال بني حنيفة في قتال فرس وفي قتال الروم ثم مات على فراشه رضي الله عنه وقوله تعالى ولو كنتم في بروج مشيدة أي حصيلة منيعة آلية رفيعة وقيل هي بروج في السماء قاله السدي وهو ضعيف والصحيح أنها المنيعة أي لا يغني حذر وتحصى وتحصن من الموت كما قال زهير بن أبي سلمى ومن هاب أسباب المنايا ينل له ولو رام أسباب السماء بسلمي ثم قيل المشيدة هي المشيدة كما قال وقصر مشيد وقيل بل بينهما فرق وهو أن المشيدة بالتشديد هي المطولة وبالتخفيف هي المزينة بالشيد بالشيد وهو الجص وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تجيرها أن يأتيها بنار فخرج بيداء وبرجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها ستزني بمئة رجل ثم يتزوجها جيرها ويكون موتها بالعنكبوت قال فتر راجعا فبعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة فقال ليس هاهنا أحسن من فلان فقال أقصديها علي فذهبت إليها فأجابت فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبر ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره الجارية فقالت أنا هي وأرته مكان السكين إذا تحقق ذلك فقال لئن كنت إياها فلقد أخبرني فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إن كنت فقال لئن كنت إياها فلقد أخبريني فلقد أخبريني ولقد أخبرتني. أنا قد أخبرتني. أخبرتني إشبعنا. باثنتين لا بد منهما. إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل. أنا قد أخبرت. لأن كنت إياها فلقد أخبرني أو أخبريني باثنتين. لا بد منهما. أخبرني. أخبرني. أخبرني. أخبرني. فطلع إن شاء الله لا أحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك فبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت يستقفي فأراها إياها فقالت أهذه التي تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فعما فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد أنه ذكر أن امرأة في من كان قبلنا أخذها الطلق فأمر تجيرها أن يأتيها بنار فخرج بيداه برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة فقال جارية فقال أما إنها تتزني بمئة رجل ثم يتزوجها جيرها ويكون موتها بالعنكبوت قال فكر راجعا فبعج بطن الجارية بسكين فشقه ثم ذهب هاربا وظن أنها قد ماتت فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها فذهب ذاك الأجير ما ذهب ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج فقال لعجوز أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة فقال ليس هاهنا أحسن من فلان فقال أخصبيها علي فذهبت إليها فأجابت فدخل بها فأعجبته إعجابا شديدا فسألت عن أمره ومن أين مقدمه ومن أين مقدمه فأخبر أين مقدمه الله ومن أين مقدمه فأخبرها خبره وما كان من أمره بالجارية فقالت أنا هي وأرته مكان السكين وتحقق ذلك وقال لئن كنت إياها فلقد أخبرني فلقد أخبريني باثنتين لا بد منهما إن كنت فقال لئن كنت إياها فلقد أخبريني فلقد أخبرتني باثنتين لا بد منهما إحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل فلقد أخبرت لئن كنت إياها فلقد أخبرني أو أخبريني باثنتين لا بد منهما أخبرني هل عندكم أخبرني فطلع إن شاء الله لا أحداهما أنك قد زنيت بمئة رجل فقالت لقد كان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم ولكن لا أدري ما عددهم فقال هم مئة والثاني أنك تموتين بالعنكبوت فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقا ليحرزها من ذلك فبينما هم يوما فإذا بالعنكبوت استقفي فأراها إياها فقالت أهذه التي تحذرها علي والله لا يقتلها إلا أنا فأنزلوها من السقف فعما فعمدت إليها فوطئتها بإبهام رجلها فقتلتها فطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمها واسودت رجلها فكان في ذلك أجلها فماتت ونذكرها هنا قصة صاحب الحبر وهو الساطرون بركه سم اللهم كلنا اللهم المستعان الموت لا بد منه وما كتبه الله هذا وهذه قصة من الحكايات التي قد تكون لها قد يكون لها أصل قد يكون لها أصل لها، ولكن من باب العبر، وأن الأجيال لا بد من وقوعها، والأسباب التي قدرها الله لا بد من وقوعها. الله المستعان. نعم. قوله تعالى إذا تريد منهم يختون الناس تخشية الله وأشد خشية، والخوف والخشية ما المعنى بالنسبة لله؟ يعني على ظاهره يعني يخشون ما يقع من القتال والفتن بينهم وبين الناس، والخوف من ذلك هذا قد يكون من ضعف الإيمان من أظهر الإسلام، قد يكون قبل أن يعلموا ما في الجهاد من الأجر العظيم والخير العظيم والفائدة العظيمة، قد يكون لأسباب. نعم. نعم. نعم. لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله، كيف لا تخشى إلا الله؟ هذا في القتال يعني في الموت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ونذكر هاهنا قصة صاحب الحضر والصابرون لما احتال عليه صابوا حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين، وقالت العرب في ذلك أشعارا منها: وأخ الحضر إذ بناه وإذ دجلته فزبى إليه والخابور شاده مرمرا وجل له فلسا فللطير في دراه وكور لم تهبوا أيدي البنون بنون فباد الملك عنه فبابه مهجور ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد، ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي. ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد، ثم تمثل بقول الشاعر: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد بلادا في البلاد ومربع يبيت أهل الحصر والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها معا قال ابن هشام: وكان كسرى سابور ذو الأكتاف قتل الساطرون ملك الحور. وقال ابن هشام: إن الذي قتل صاحب الحور سابور بن أركدير ابن أردشير ابن بابك أول ملوك بني ساسان، وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. فأما سابور ذو الأكتاف فهو من بعد ذلك بزمن طويل والله أعلم. ذكره السهيري قال ابن هشام: فحصره سنتين، وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق، وأشرفت بنت الساطرون وكانت اسمها النظيرة، فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ، فدست إليه: إن تزوجتني إن فتحت لك باب الحصن. فقال: نعم. فلما أمسى فتحت لك باب الحصن. فقال: نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر، وكان لا يبيت إلا سكران، فأخذت مفاتيح باب الحصر من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى لها ففتح الباب، ويقال دلتهم على طلسم كان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء فتخضب رجلاها بحيض شارية بكر زرقاء ثم ترسل، فإذا وقعت على سور الحصن سقط ذلك ففتح الباب، ففعل ذلك فدخل سامور فقتل فاطرون واستباح الحصن وخربه وسار بها معه وتزوجها. فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت تتمثل لا تنام، فدعا لها تتململ لا تنام، فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آسل. فقال لها سابور هذا الذي أسهرك، فما كان أبوك يسرع بك؟ قالت كان يفرشني الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. قالت طبري كان يطعمني المخ والزبدة وشهد أبكار النحل وصفو الخمر. وذكر أنه كان يرى مخ ساقها. قال وكان جزاء أبيك ما صنعت به ما صنعت به أنت إلي بذاك أسرع. ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس، فركض الفرس حتى قتلها. وفيه يقول عدي بن زيد العابدي أبياته المشهورة السائرة: أيها السالك المعير بالده، أيها الشامت المعير بالده، أنت المبرأ الموفور، أم لديك العهد الوثيق من الأيام، بل أنت جاهل مغرور. من رأيت المنون خلد أم من ذا عليه من أن يضام خفير؟ أين كسرى الملوك أنو شروانا، أم أين قبله سابور؟ وبنو الأصفر الكرام ملوك، الروم لم يبقى منهم مذكور، أبو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور، زاده مرمرا وجل له كلسا فللطير في ذراه وكور. لم يهبه ريب المنون ريب المنون فباد الملك عنه فبابه مهجور. وتذكر رب الخورنق اذكره يوما وللهدى تذكير. سره ماله وكثرة ما يملك والبحر معرضا والسدير. فرعها قلبه وقال فما غبطة حي إلى الممات يصير. ثم أصبحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصبا والدبور. ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك القبور. قوله هذه الدنيا ليس فيها بقاء لحد ولا ملك دائم، إنما هو ملك الله سبحانه وتعالى هو الدائم. أما الدنيا فأهلها صائرون إلى الفناء مهما كانت الدنيا ومهما عظمت ومهما بلغوا من الملك والقوة والقدرة والمال. الماء للذهاب والزوال، الله المستعان. العاقل يعتبر بهؤلاء الماضين وما جرى له وما جرى عليهم ويعد عدة للقاء ربه. فالسعادة كل السعادة في إعداد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى والاستقامة على أمره والبعد عن أسباب غضبه. وإلا في الدنيا مهما تزخرفت ومهما بلغت فإنما آلها إلى الزوال. نعم الله المستعان. وقوله وإن تصبهم حسنة أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك. هذا معنى قول ابن عباس وأبي العال والسدي يقولون هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئة أي قحط وجذب ونقص في الثمار وزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك أو نتاج أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي يقولون هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك، كما قال تعالى عن قوم فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وكما قال تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف